الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 31 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور: أولا، ما يتعلق بدرجة هذا الحديث وشموله وعمومه في الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وقسم جميع أحكام الدين. والأمر الثاني، ما يتعلق بالأقسام التي قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي 4 أقسام: فرائض وحكمها أنها لا تضيع، وحدود وحكمها أنها لا تعتدى، ومحرمات حكمها أنها لا تنتهك، وأمور مسكوت عنها وهي أمور يسيرة حكمها أن لا يبحث عنها ولا يسأل عنها. وتكلمنا ثالثا ذكرنا أن الحرام والأمر المسكوت الغير مبين حكمه في الشريعة أمور قليلة يسيرة، وذكرنا أن العمومات والقياس لا يدخل في المسكوت عنه، بل هو من الأدلة، القياس من الأدلة والعموم أيضا من الأدلة. وذكرنا رابعا ما يتعلق بأن الله سبحانه وتعالى يوصف بالسكوت، وأن سكوته هو عدم إظهاره للحكم وليس امتناعه أو انقطاعه عن الكلام سبحانه وتعالى. اليوم بحول الله عز وجل وقوته نتحدث عن الحديث 31. قال رحمه الله تعالى: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. هكذا قال النووي، قال رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. وروايته عند ابن ماجة إسنادها ضعيف، لأنها من رواية عمرو بن خالد القرشي، وعمر هذا تعتبر روايته ضعيفة، وأغلب روايات هذا الحديث ضعيفة ومقطوعة، ولكن الإمام النووي حسنه، والإمام النووي من الأئمة والعلماء المعتبرين. نتكلم بإذن الله عز وجل عن هذا الحديث من خلال 4 أمور. أولا، ما يتعلق بعظم هذا السؤال الذي سأله هذا الصحابي الجليل: عمل يدلني على عمل يحبني الله ويحبني الناس. الأمر الثاني، ما يتعلق بالزهد بالدنيا. والأمر الثالث، ما يتعلق بالزهد فيما بأيدي الناس. والأمر الرابع، ما يتعلق بإثبات صفة المحبة لله عز وجل. أما أولا، فإن هذا السؤال العظيم الذي صدر من هذا الصحابي الذي لا نعرف اسمه، ولكنه سؤال عميق، قال: دلني على عمل. وأثبت أن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى محبة الله تعالى لا يكفيه الاعتقاد ولا يكفيه الرغبة، وإنما لا بد من العمل. على عمل إذا أنا عملته لا بد من العمل ولا بد من البذل. أحبني الله وأحبني الناس. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطلب محبة الناس، لأن هذا قصد طيب، أن الإنسان يقصد محبة الله ويقصد أيضا محبة الناس له. والإنسان في هذه الدنيا لا بد أن يخالط الناس، ولا بد أن يحبوه لأجل أن يتجنب أذاهم. إذا أحبه الناس كفوا عنه وتجنب أذاهم، وإذا لم ينفعوه فإنهم لن يضروه. فهذا سؤال عظيم يدل على همة الصحابة رضي الله عنهم، ويدل أيضا على أن الإنسان إذا كانت نيته محبة الله ومحبة الناس فإن هذه نية طيبة وقصد شريف. أما ما يتعلق بالأمر الأول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الزهد في الدنيا وأنه يقتضي محبة الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى ذم الدنيا في القرآن، قال: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، وقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وآيات كثيرة يذكر الله عز وجل حقارة الدنيا، وأنها لا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، والدنيا إنما سميت الدنيا لاعتبارين، لدنوها في المرتبة ولدنوها في الزمان. أما دنوها في المرتبة فهي دنية، إنما سميت الدنيا دنيا لدناءتها، وأما لقربها ودنوها في الزمان فإنها دنيا قريبة بالنسبة للآخرة، الدنيا تكون قبل الآخرة. فهذه الدنيا الحقيرة إذا زهد الإنسان بها وجعلها في يده وليس في قلبه، هذا الزهد، الزهد كما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع، الورع ترك ما يضر في الدنيا، ترك ما يضر هو الورع، والزهد ترك ما لا ينفع. فالزهد والورع إذا حرص الإنسان عليهما فإنه بإذن الله عز وجل يصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى له. أما الأمر الآخر فهو محبة الناس، وهو يكون أيضا بالزهد، والزهد في اللغة هو التقلل، الأمر الزهيد هو الأمر القليل اليسير الحقير التافه يسمى زهدا أو أمرا زهيدا يسيرا. فإذا كنت تنظر ما في أيدي الناس أنه لا يعنيك ولا تهتم له، فإن الناس يحبونك، لأن الناس يبغضون من يتمنى ومن يحسدهم ومن يتمنى ما في أيديهم. فإذا كنت تنظر أن ما في أيديهم شيء عادي لا تهتم له كثيرا، وإنما تهتم لمصلحتك أنت ولا تنظر إلى ما في أيدي الناس، فإنهم يحبونك بإذن الله تعالى. فقال: ازهد ما في بما في أيدي الناس يحبك الناس. الأمر الآخر ما يتعلق بإثبات صفة المحبة لله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يحب، وليس الشأن بأننا نحب الله، ولكن الشأن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحبنا. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وآيات كثيرة يثبت الله عز وجل أنه يحب المتقين ويحب المتطهرين، وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، وآيات كثيرة يذكر الله عز وجل أنه يحب. ومحبة الله تعالى ليست لحاجة، الإنسان يحب لحاجته، إما للطعام أو للشراب أو للزوجة أو للصاحب أو لغيره يحب لحاجته، ولكن الله سبحانه وتعالى الغني الحميد يحب العبد لأجل أن ينعم عليه ويعطيه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلينا ومن الماء البارد على الظمأ. هذا وما كان في قولي من صواب فهو من الله وحده، وما كان فيه من خطأ أو خلط أو لبس فهو من نفسي والشيطان. نلتقي بكم بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.